هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد ابتدأنا في الدرس السابق في النكاح، كتاب النكاح، ووصلنا إلى شروط صحة النكاح. قال المصنف رحمه الله: وشروطه خمسة، يعني شروط صحة النكاح خمسة. الشرط الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. إذا الشرط الأول تعيين الزوجين، فلا يصح النكاح بدون التعيين، لا يصح مع الإبهام. فلو قال زوجتك بنتي وعندها أكثر من بنت والزوج لا يدري أي بنت يريد، هنا لا يصح. وهكذا لو قال قبلت النكاح لابني مثلا وعنده أكثر من ابن إذا كان وكيلا، وهذا يعني ذكره المؤلف ما هو موجود في زمنه لما كانت الأمور يعني على بساطة عند الناس، وكان الزواج يتم أيضا شفهيا، هذا زوجت وقبلت مباشرة. لكن في وقتنا الحاضر يعني أصبح يسبق عقد النكاح لقاءات يكون فيها اتفاق ويكون فيها تفاهم ويكون فيها أيضا كتابة وتوثيق لعقد النكاح والاسم الزوج واسم الزوجة والسجل المدني، فيعني الالتباس هنا في وقتنا الحاضر بعيد، الالتباس بعيد. فيعني هذا الشرط كان الناس يحتاجون له قديما أكثر منه في الوقت الحاضر. الشرط الثاني، قال الثاني: رضا زوج مكلف، لا بد من الرضا بشرط أن يكون الزوج مكلفا، أما غير المكلف سيأتي كلام عنه. وذلك لأن النكاح عقد فاعتبر له الرضا، ولو رقيقا، حتى لو كان رقيقا أيضا لا بد من رضاه. قال: فيجبر الأب لا الجد غير مكلف. وهذا يدل على أن المؤلف يرى أن غير المكلف للأب أن يجبره على النكاح، يجبره على النكاح سواء كان ذكرا أو أنثى. قال موفق قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن لأبيه تزويجه، يعني الغلام الذي لم يبلغ، تزويجه من غير الرضا. تزويج الصغير طبعا يجوز شرعا لأنه ليس هناك حد لسن الزواج، وقد يريد الأب من تزويجه مثلا محرمية أو يريد أي سبب من الأسباب. وكذلك المجانين أيضا له أن يزوج ابنه المجنون كذلك إذا علم رغبته في ذلك، أو بنته المجنونة ونحو ذلك. ولكن إذا رأى ولي الأمر تقييد ذلك بقيود معينة فهذا مما يسوغ، فإذا رأى ولي الأمر أن المصلحة تقتضي تقييد ذلك، فلا يتم هذا مثلا عن طريق المحكمة وبشروط معينة وتقييدات معينة، فولي الأمر له التقييد المباح بما تقتضيه المصلحة الراجحة. قال: فإن لم يكن فوصيه، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، يعني فإن لم يكن الأب فوصي الأب يقوم مقامه، فإن لم يكن فالحاكم هو القاضي أو نائبه إذا دعت الحاجة لذلك. ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي، يعني غير الثلاثة المقصود بهم الأب والوصي والحاكم. ورضا زوجة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، الزوجة إذا تم لها 9 سنين وكانت ثيبا فلا بد من رضاها بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والأيم هي الثيب. ويجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني دون تسع سنين لا يعتبر رضاها عند عامة الفقهاء. وذلك لأن أبا بكر الصديق زوج عائشة وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكان الناس هنا قديما في المملكة يعني كان الناس يتزوجون كذلك، يتزوجن الفتيات صغيرات. وبكرا ولو بالغة، قسم المؤلف النساء إلى ثلاثة أقسام: الثيب كما سبق التي لا 9 سنين فأكثر، هذه لا بد من رضاها، من كان دون 9 سنين لا إذن لها، وهذا محل اتفاق، أن تكون بكرا بالغة هل يشترط رضاها أو لا يشترط. المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة بل عند الجمهور حنابلة والمالكية والشافعية يرون أن البكر البالغة للأب خاصة أن يجبرها دون سائر الأولياء، وخلافة للحنفية ورواية عند الحنابلة أنه ليس للأب أن يجبرها. أصحاب القول الأول استدلوا بحديث ابن عباس: الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صومعتها. قالوا يقسم النبي عليه الصلاة والسلام النساء إلى أيم وأثبت الحق لها، ودل هذا على نفيه عن البكر. وأما القائلون بأن الأب ليس له الإجبار فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا صريح، فإنه لا بد من رضا البكر. قالوا يا رسول الله وكيف أذنها؟ قال أن تسكت. فهذا الحديث صريح في منع تزويج البكر حتى تستأذن، ولكنه عليه الصلاة والسلام فرق في طريقة الإذن بين الثيب والبكر، لأن الثيب يغلب عليه الجرأة أكثر من البكر، فإذا الاختلاف إنما هو في أسلوب أخذ الإذن، وأنه لا بد من الثيب أن تعلن صراحة قبولها الزواج، بخلاف البكر يكفي أن تسكت. وهذا لما كان في أزمنة السابقة كانت البكر يغلبها الحياء الشديد، لا تستطيع أن تصرح برغبتها في الزواج. أما في وقتنا الحاضر فقد استوت البكر والثيب مع كثرة يعني المخالطة الآن، ليس هناك فرق بين البكر والثيب، بل إن البكر تجادل أباها وتفاصله وتتكلم معه وتناقشه في الزوج وفي مواصفاته وفي أمور كثيرة، فأصبح الآن ليس هناك فرق بين البكر والثيب. لكن هذا كان في أزمنة السابقة، كانت البكر تستحي عندما تخبر بأنها قد خطبها رجل، وربما تبكي أو تسكت ويغلبها الحياء. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن البكر لا يجوز إجبارها بل لا بد من رضاها، وهذا هو اللي اختاره جمع محققين من أهل العلم كابن تيمية وابن قيم، وأيضا هو الذي عليه فتوى مشايخنا، هو الذي عليه العمل أن البكر لا بد من رضاها. ومما يدل لذلك حديث عائشة أن فتاة دخلت على أم المؤمنين عائشة فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. فقالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فأرسل إلى أبيها فدعاه وجعل الأمر إلى هذه المرأة، يعني اختاري ما تريدين. فقالت: يا رسول الله إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم للنساء في الأمر شيء، في رواية أردت أن يبين أن للنساء حقا في هذا، يعني تدافع عن النساء. ولكن هذا الحديث حديث في سنده مقال ويغني عنه ما قبله. فإذا القول الراجح وهو الذي عليه العمل أن البكر لا بد من رضاه، لأن المرأة تقبل على شركة حياة، ستقدم على حياة جديدة يكون معها رجل شريكا لحياتها، فلا بد من أن ترضى بهذه الشراكة، لا بد أن ترضى بهذا الزواج. فالأقرب لأصول وقواعد الشريعة هو اعتبار رضا المرأة بكرا كانت أو ثيبا. وقول من قال بأنه يجوز للأبي أن يجبر ابنته البكر على النكاح قول ضعيف. قال: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. يعني لولي اليتيمة الحق في تزويج إذا بلغت 9 بإذنها، فلا بد من إذنها. وعلى القول الراجح لا بد من إذن البالغة يتيمة كانت أو غير يتيمة. وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات، يعني الثيب كما ذكرنا هي تجرأت أكثر من البكر فلا بد من الكلام ولا بد من التصريح بقبول الزواج، بخلاف البكر يكفي أن تصمت وأن تسكت. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، يعني عندما تستأذن تخبر بمواصفات الزوج. الولي مؤتمن هو مجرد مؤتمن على هذه المرأة، يذكر لها مواصفات الخاطب الذي تقدم لها، والمرأة هي صاحبة القرار، هي التي تقرر قبول الزواج بهذا الرجل أو عدم قبولها، فهي صاحبة القرار، ليس لوليها أن يجبرها، إنما وليها أمين فقط يعطيها المعلومات وربما أيضا يشير عليها، لكن هي صاحبة القرار. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة. السيد له أن يجبر عبده لكن بشرط أن يكون غير مكلف، أما إذا كان مكلفا كما سبق لا بد من رضاه. وأما الأمة فيقولون للسيد أن يجبرها سواء كانت مكلفة أو غير مكلفة. وأفرقوا بين العبد والأمة، قالوا لأن الأمة ينتفع بتزويجها لما يحصل له من المهر والولد ولما يسقط عنه من النفقة، بخلاف العبد. الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقد روي عن أكثر الصحابة. ويدل الاشتراط الولي قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة المؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقوله ولا تنكحوا هذا خطاب لمن؟ للأولياء، خطاب للأولياء. فلو أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها من غير ولي ما قال الله ولا تنكحوا. وأيضا يدل لذلك قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلو كانت المرأة تزوج نفسها لم يتوجه النهي للأولياء في العضل، لأنه بإمكان المرأة أن تزوج نفسها، فلا حاجة لأن يقال للأولياء لا تعضلوهن. فكما ترون يعني الآيات القرآنية تدل على أنه لا بد من ولي. وأما السنة فقد ورد وجاء هذا صريحا كما في حديث عائشة وأبي موسى وابن عباس لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وهذه الأحاديث وإن كان في سندها مقال لأنه يشد بعضها بعضا وهي ثابتة بمجموعها. القول الثاني عدم اشتراط الولي وأن المرأة لها أن تزوج نفسها بنفسها، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. واستدلوا بقول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وأن ينكحن أزواجهن فلا جناح عليكم بما فعلنا في أنفسنا بالمعروف ونحو ذلك، مما فيه الإسناد للزوجات. وأيضا استدلوا بالحديث السابق الأيم أحق بنفسها من وليها، وقالوا أن معنى أن كونها أحق بنفسها من وليها أن لها أن تزوج نفسها، وهذا القول قول ضعيف، والصواب هو قول الجمهور. وأما حديث الأيم أحق بنفسها هذا في مسألة الاستئذان فقط، هذا في مسألة الاستئذان. ولهذا أول لابد عندما نقرأ الحديث نأخذه كاملا، الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن، فالمعنى. ثم أيضا الروايات يفسر بعضها بعضا، بل إن يعني بعض العلماء يقول إن الحديث نفسه فيه دلالة على اشتراط الولي، لأنه قال من وليها، وهذا يدل عنه لا بد من ولي. وأما الآيات التي ذكرت فهي ليست صريحة في عدم اشتراط الولي، وإنما تدل على أن نكاح المرأة إنما يكون عن طريق وليها، أن ينكحن أزواجهن يعني النكاح المعروف عن طريق الولي. فالقول الثاني قول ضعيف، وفتح هذا الباب يفتح على الناس أبوابا عظيمة من الشر والفساد، لأنه إذا أراد رجل أن يزني بامرأة زوجته نفسها، فهذا يفتح أبوابا عظيمة من الشر والبلاء على المسلمين. فالقول الثاني قول ضعيف، ولهذا بعض الحنفية لا يفتون به مع أنه المذهب عندهم، وبعضهم يضع له قيودا وضوابط ويشدد في المسألة. أما القول بإطلاق بأن المرأة تزوج نفسها بنفسها فهذا قول ضعيف، خلاف الأدلة من القرآن والسنة. قال واتفاق دين، يعني لا بد من اتحاد الدين بين الولي والم... نعم نعم. قال وشرط فيه، يعني شرط في الولي، انتقل المؤلف الكلام عن شروط الولي، ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين، اشترط هذه الشروط الخمسة. فلا بد أن يكون ولي المرأة ذكرا، المرأة كما سبق لا تزوج نفسها، وأيضا لا بد أن يكون عاقلا بالغا، لأن هؤلاء لا يزوجون أنفسهم فلا يزوجون غيرهم باب أولى، أيضا حرا، الرقيق ليس له ولاية، واتفاق دين يعني بين الولي وبين المرأة، فلا ولاية للكافر على المسلمة. فلو أن امرأة أسلمت وأبوها لا زال غير مسلم فإنه لا يلي تزويجها، وسيأتي من الذي يلي تزويجها سيأتي إن شاء الله. وعدالة ولو ظاهرة، العدالة هي استقامة الدين والمروءة، فيشترط في الولي العدالة الظاهرة، فلا يكون مشتهرا بفسق، فلو كان الولي مثلا يشرب خمرا أو واقعا في المخدرات فعلى كلام المؤلف لا يصح أن يكون وليا لها في النكاح. وقال بعض العلماء إن هذا الشرط لا يشترط لأنه لا دليل عليه، وإنما يشترط أن يكون مرضيا وأمينا على ابنته، حريصا على أن يزوجها بالكفء، وعلى هذا يصح أن يكون الولي فاسقا، وهذا هو القول الراجح. إذا أن اشتراط هذا الشرط يحتاج إلى دليل، ويلحق الحرج ببعض الناس خاصة مع رقة الديانة، يلحق الحرج ببعض الناس، ربما يكون هذا الولي مثلا يتعاطى أو يشرب الخمر أو يقع منه ما يقع، فالقول بعدم صحة النكاح هذا يسبب حرجا كبيرا، ما دام أنه مرضي على ابنته وحريص على تزويجها بالكفر فيصح أن يلي النكاح، هذا هو القول الراجح في المسألة. قال ورشد، أي يشترط في الولي الرشد، وفسر المؤلف المقصود بالرشد قال وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. رشد كل مقام بحسبه، رشد كل مقام بحسبه، فالرشد في المال غير الرشد في النكاح، فالرشد في النكاح كما فسره المؤلف معرفة الكفء ومصالح النكاح. بعض الناس قد يكون سفيها في المال رشيدا في النكاح، في المال سفيه يبذر ويبدد أموال لكنه حريص على تزويج ابنته بالخاطب الكفء مرضي الدين وخلق، وبعض الناس على العكس رشيد في الأموال لكنه سفيه في النكاح. وهذا السفه له صور، قد يكون سفهه في النكاح أنه ينشد الكمال، فبعض الأولياء يريد من الخاطب أن يكون كاملا مكملا ليس فيه عيب، وبعضهم أيضا يضع معايير صارمة لمن يتقدم لخطبة ابنته، فمن لم يحققها رده فيردد عن هذه البنت، هذا من السفه. وبعضهم أيضا قد يكون عنده مشاكل نفسية أو عنده سوء ظن، بعض الناس عنده سوء ظن بالآخرين، فكأن هذا الخاطب الذي يريد أن يخطب ابنته كأنه يعني يسيء به الظن، وماذا يريد ولماذا تقدم، فيبدأ يعني بهذه الطريقة ويردد عن ابنته، كلما تقدم خاطب أظهر فيه عيوبا ورده حتى يتقدم العمر بهذه الفتاة المسكينة، فهذا يعتبر سفيه، سفيه في النكاح، وإن كان قد يكون في بقية أموره رشيدا، ربما تجد أنه من المحافظين على الصلاة، صواما قواما، رشيدا في ماله، حكيما في تدبيره، لكن في النكاح عند السفة، فهذا لا يمكن من الإضرار بهذه الفتاة، وهذا ترى موجود وواقع. أحيانا قد يكون شدة الحرص من هذا الولي تؤدي إلى سفهه، عنده مثالية في التعامل مع الآخر، مثالية زائدة وليس عنده رشد، فمثل هذا تسقط ولايته إذا كان عنده سفه في ولاية النكاح. طيب ما هو الضابط، الضابط في كون الولي رشيدا أو سفيها في النكاح؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم تفضل. العرف، الضابط العرف، فإذا مثلا قال ثلاثة من العقلاء أو أكثر أن هذا الرجل بتصرفاته هذه هذا سفيه، هنا تسقط ولايته. لكن لا يكفي قول واحد أو اثنين، لا بد من يعني عدد من العقلاء ومن حوله ويعرفون واقعه يقول هذا سفيه، هذا لا يمكن من إضرار المرأة. وكم من فتاة ذهب ضحية لهذا الولي السفيه. وأذكر قصة سمعتها من أحد المشايخ الكبار أن فتاة كلما تقدم لها خاطب ردها الولي، وفي كل مرة يخرج فيه عيبا، حتى تقدم بهذه الفتاة العمر وفاتها القطار ثم أتاها الموت فجأة، فقبل وفاتها قالت لأبيها يا أبتي قل آمين، قال آمين، قالت أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة. فتحسر هذا الأب وتألم، ولكن بعد فوات الأوان. وهذا الأب حريص على تزويج ابنته، لكن عنده معايير صارمة في من يتقدم لابنته. ولذلك الموقف الصحيح للولي أنه يعطي ابنته أو موليته عموما المواصفات، ويقول أنت التي تقررين، لست أنا الذي أقرر، أنت صاحبة القرار، لكن يعطيها المعلومات وربما يشير. أما أنه يرد الخاطب الكفء وكل مرة يخرج له عيبا في من يتقدم لابنته حتى تذهب عليها السنين وربما فاتها قطار الزواج، هذا من أعظم الجناية على هذه البنت. وعكس المتساهل أيضا، المتساهل الذي لا يسأل عن الخاطب وربما يكون فيه عيوب وهذه المرأة المسكينة لا تدري، فهذا أيضا من التفريط في الأمانة، والمطلوب هو الاعتدال. قال والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا، وهذا بالإجماع، لأن أكمل الناس شفقة هو الأب، أكمل الناس شفقة على البنت هو الأب، وإن علا يعني إن لم يكن الأب موجودا فالجد أو أبو الجد وهكذا. فابنها وإن نزل، إن لم يكن الأب موجودا فتكون ولاية النكاح للابن وإن نزل. فالأخ الشقيق، فالأخ للأبي ثم الأقرب، فالأقرب كالإرث. إن لم يكن لها أب ولا ابن فولاية النكاح تكون للأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب. طيب إذا كان لها أكثر من أخ شقيق فأيهم أولى بالتزويج؟ نعم. طيب لو زوجها الأصغر مع وجود الأكبر يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن المروءة تقتضي تقديم الأكبر من باب المروءة. لكن لو زوجها الأخ الشقيق الأصغر مع وجود الأكبر فلا بأس، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، ثم تكون على حسب ترتيب الميراث. ثم السلطان أو نائبه، يعني إن لم يوجد المرأة أحد من أوليائها فتنتقل ولاية للسلطان، هو إذا قيل السلطان يعني رئيس الدولة أو من يقوم مقامه، والذي ينوب عن السلطان في هذه الأمور هو القاضي. وقد ورد هذا في الحديث السابق، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحه باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الإمام أحمد القاضي أحب إلي من الأمير، لأن القاضي عنده من العلم الشرعي في الغالب ما ليس عند الأمير، لأنه يعني لا يتولى القضاء عادة إلا من كان عنده علم شرعي. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، انتبه لهذه المسألة، هذه أكثر من يحتاج لها يعني المسلمون في البلاد غير الإسلامية في الشرق أو في الغرب. فإذا عدم وليها وعدم أيضا ولي الأمر أو السلطان المسلم فيزوجها ذو سلطان في مكانها، مثلا مدير المركز الإسلامي، مدير المركز الإسلامي في البلد الذي تعيش فيه هو الذي يكون وليا لها في النكاح. فإن تعذر، طيب افترضنا أنها في بلد ما في مركز إسلامي، المسلمون قليل، لا يوجد أحد من أوليائها مسلم، وهي في بلاد غير إسلامية، قلنا يزوجها مدير المركز الإسلامي لا يوجد، المدينة التي تعيش فيها والبلدة التي تعيش فيها لا يوجد فيها مركز إسلامي، فما الحل؟ قال فإن تعذر وكلت من يزوجها، توكل أحد المسلمين ممن يزوجها. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. لو زوج المرأة الحاكم أو وليها الأبعد مع وجود الأقرب لم يصح النكاح. فلو أنها مثلا الأخ زوجها والأب موجود لا يصح النكاح إلا بإذن منه أو بتوكيل. قال لم يصح ومن العذر، يعني إلا بعذر، ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه. يعني لو غاب الولي مسافة سفر، مسافة قصر وهي 8 كيلومتر فأكثر، أو جهلت المسافة أو جهل مكانه، فهنا تنتقل الولاية لمن بعده. لكن في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل، مع وجود الجوالات ووسائل التواصل يمكن التواصل معه ولو كان بعيدا، لكن أحيانا قد لا يمكن التواصل معه فتسقط ولايته في النكاح وتنتقل لمن بعده. أو يمنع من بلغ 9 كفءا رضيته. هذا المنع يسميه الفقهاء العضل، قد ورد تسميته في القرآن بالعضل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فالعضل معناه منع المرأة من التزويج ممن ترضاه، والمؤلف فسره بأن يمنع من بلغ 9 كفءا رضيته فتسقط ولايته. ولذلك لو أن الأب تقدم لهذه، لو أن هذه المرأة تقدم لها خاطب مرضي الدين والخلق فمنع الأب من تزويجها، فلهذه المرأة تتقدم للمحكمة وتطلب فسخ الولاية، فالقاضي يجعل الذي يلي تزويجها من بعده في الولاية ثم الذي بعده. وفي كثير من الأحيان الأولياء الذين بعد الأب يمتنعون إما مجاملة للأب أو خشية شره، فيزوجها القاضي، يزوجها القاضي بعد سقوط، بعد إسقاط ولاية النكاح. وقد ذكر الفقهاء أنه إذا تكرر العضل فإنه يفسق الولي. ولذلك قال البهوتي قال في الروض فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفء رضيته فإنه يفسق به إن تكرر، يصبح فاسقا إذا تكرر منه العضل بمرضي الدين والخلق. بل قال ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى ما هو أبعد من هذا، قال من صور العذل، قال من صور العضل، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله من صور العضل المسقط للولاية لو امتنع الخطاب لشدة الولي، يعني بأن كان الولي شديدا كل يهاب منه، يعني بعض الناس عنده شدة في خلقه في شخصيته فالناس تهاب منه، ما حد يريد يتقدم لخطبة ابنته، وهذه البنت لا تكون ضحية لهذا الولي، يكون هذا مسقطا للولاية إذا يعني رفعت أمرها للحاكم. فإذا الولاية هي أمانة فقط، هذا الولي مؤتمن على تزويج هذه المرأة وليست لتسلط الولي على هذه المرأة، وإنما فقط من باب الأمانة وأن يختار لها مرضية الدين والخلق، وإذا تقدم لها الخاطب سأل عنه وزودها بالمعلومات، فهذا هو الغرض من الولاية، وليس الغرض منها أن يتسلط الولي على موليته فيمنعها من النكاح. وأيضا في المقابل لا يتساهل الولي، بل ينبغي أن يحرص على أن يختار مرضية الدين والخلق لموليته. نعم تفضل. نعم إذا عضل الولي فينبغي يعني لمن بعده أن يقف مع هذه المرأة حتى لو لم يرضى بذلك الولي. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم. فحتى لو لم يرضى لا يترك يتسلط على هذه الفتاة يضيع مستقبلها بهذه التصرفات غير الرشيدة، وإنما يقف بقية الأولى يقفون مع هذه المرأة ويرفع الأمر المحكمة وتفسخ ولاية النكاح. فحتى لو أدى للقطيعة هو الذي تسبب في القطيعة، هو الذي تسبب، لكن لا تترك هذه المرأة ضحية لتصرفاته. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه. التوكيل في النكاح يجوز، الولي يجوز له أن يوكل، والزوج يجوز له أيضا أن يوكل، فوكيل الولي يقوم مقامه في التزويج. فلو أن الأب قال لابنه: زوج أختك، أنت الذي تتولى تزويجها، فلا بأس. وله أن يوكل بدون إذنها، يعني الولي أن يوكل من يزوجها بدون إذنها. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وكذلك الوكالة تصح أيضا من الزوج. فالزوج لو وكل من يقبل عنه الزواج فيصح. هذه أكثر ما تكون مثلا في من كان مسافرا أو مبتعثا، أو يقول لأهله مثلا خطبوا له فتاة فيوكل أحد إخوانها أو يوكل أباه في قبول عقد النكاح، فلا بأس بذلك. لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. غير المجبرة هي الثيب، يقول لا بد أن تأذن للوكيل بعد توكيله، ولا أثر لإذنها قبل التوكيل. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، يعني من الشروط السابقة. ويصح توكيل الفاسق في القبول، فلا يشترط في الوكيل الأمانة والعدالة، يصح أن يكون فاسق لأنه مجرد وكيل فقط. ويصح التوكيل مطلقا بزوج من شئت ويتقيد بالكفر. لو قال الولي لوكيله: زوج ابنتي فلانة من شئت، يعني هذا رجل مثلا يعيش في بلد وابنته في بلد آخر، فرأى رجلا يعني صالحا كفأ قال: يا فلان زوج بنتي من تشاء، وكلتك في تزويج ابنتي من تريد، فهذا يصح. لكن يتقيد ذلك بالكفر، يتقيد ذلك التوكيل بالكفر. قد روي أن رجلا من العرب وكل عمر في تزويج ابنته ولو بشراك نعله، فزوجها عمر عثمان، فهي أم عمرو بن عثمان، يعني ونعم التوكيل. وكل من؟ وكل عمر الفاروق، فاختار لها الزوج الكفر، زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومقيدا يصلح التوكيل مطلقا، زوجها من شئت، وأيضا مقيدا بزوجها مثلا زيدا، قال: ومقيدا كزوج زيدا أو زوج ابنتي فلانا. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان، يعني لا بد من النطق بذلك عند العقد، فيقول ولي: زوجتك ابنتي فلانة. وإذا كان وكيله يقول: زوجت فلانا فلانة. وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان، يعني إذا قال ولي: زوجت ابنتي فلانة لفلان، فلا يقول، لا يقول وكيل الزوج لا يقول قبلت، وإنما يقول: قبلت هذا الزواج لموكلي، لأنه لو قال قبلت وسكت كان قبل لنفسه وهو مجرد وكيل، فلذلك يقول: قبلت هذا الزواج لموكل فلان ابن فلان. فلا بد إذن في الوكالة أن تكون بهذه الصيغة، لا بد أن الوكيل يسمي موكله عند العقد. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. الوصي يقوم مقام الولي تماما في الأحكام السابقة. وقال بعض الفقهاء إن الوصي ليس له الإجبار، وهو رواية الإمام أحمد، قالوا لأن الإجبار لا ينتقل بالوصية، وسبق الرجحنا أصلا أن الإجبار لا يصح. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد أذنت لهم، مثل ما ذكرنا في الإخوة الأشقة مثلا، يصح أن يزوج أحدهم هذه المرأة، لكن المرأة تقتضي أن يقدم الأكبر. فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. لو أن المرأة قالت أذنت لزوج، لو أن هذه المرأة قالت أذنت لأخي الشقيق الأصغر أن يزوجني، دون غيره، أو يا فلان زوجني أنت، فيتحدد التزويج في الأصغر دون الأكبر، فلو زوج الأكبر لم يصح. قال: ومن زوج بحضرة الشاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكل واحدا، صح أن يتولى طرفي العقد. انتقل المؤلف للكلام عن تولي طرفي العقد في النكاح، هذه المسألة يسميها الفقهاء تولي طرفي العقد في النكاح، وذكر المؤلف لها 5 صور. الصورة الأولى أن يزوج السيد عبده الصغير بأمته بحضرة الشاهدين، فيتولى السيد طرفي العقد فيصح. الصورة الثانية أن يزوج ابنه ببنت أخته، الصورة الثانية أن يزوج ابنه ببنت أخيه، يكون مثلا أخوه متوفى مثلا وهو ولي هذه البنت، ويريد أن يزوج ابنه ببنت أخيه، فيتولى طرفي العقد فيصح. الصورة الثالثة أن يوكل الزوج الولي في قبول النكاح، الزوج نفسه يوكل الولي في قبول النكاح فيتولى الولي طرفي العقد. الصورة الرابعة العكس، أن يوكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، فيقول: ولي وكلتك يا فلان أن تعقد عني، فالزوج يتولى طرفي النكاح. الصورة الخامسة أن يوكل كل من الولي والزوج رجلا واحدا، فهو الذي يتولى طرفي العقد. كل هذه الصور صحيحة، كلها صحيحة، إذن يصح تولي طرفي العقد في النكاح. قال: ويكفي زوجت فلانا فلانا أو تزوجت وإن كان هو الزوج، يعني يقول الذي يتولى طرفيه، كيف يزوج الذي يتولى طرفي العقد؟ هنا بين المؤلف كيف يتولى، كيف ماذا يقول؟ يقول: زوجت فلانا فلانا، يعني مثلا يريد أن يزوج ابنه ببنت أخيه، يقول: زوجت ابني فلانا بنت أخي فلانا، ويكفي هذا. يعني لا يلزم أن يقول: زوجت فلان فلان ثم يقول: قبلت عن فلان، لا، تكفي العبارة السابقة. طيب، وإن كان هو الزوج قد وكله الولي، الولي وكل الزوج، فيقول: تزوجت فلانة، تزوجت فلانة على كتاب الله وسنة رسوله، تنتهي، لأن الولي وكله. هذه طريقة تولي طرفي العقد. نعم، أزوج من الشهد، فقال قال أنا سأتزوجها، الذي يظهر أنه يصح، لأن مقصوده بقول زوج من الشهد يعني اختر الأكفى والأحسن، لأنه يثق في هذا الإنسان، ولو علم بأن هذا الإنسان هو الذي سيتزوجها سيسر بذلك، فالذي يظهر أن هذا يصح. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقت وصار زوجة لو توفرت شروط النكاح. والرق الآن انقرض، لكن هذا شر إليه مؤلف، لأن هذه القصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية، فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى خيبر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم بلد انتظروا حتى يأتي وقت الصلاة، فإن سمعوا صوت مؤذن كفوا، فأتوا إلى خيبر وسمعوا صوت المعاول والفؤوس، فقال عليه الصلاة والسلام مع طلوع الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فقال أهل خيبر: محمد والخميس، يعني والجيش. فالشاهد أنه حصل هناك سبايا، من السبايا صفية بنت حي بن أخطب، كان أبوها ملك وأخوها ملك، كلهم أشراف اليهود، وكانت من أجمل النساء، كانت من نصيب دحية الكلبي. فلما رآها الصحابة بهذا الجمال الباهر قالوا: دحية هذه لا ينبغي أن تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، افترض أنك تتنازل بها للنبي عليه الصلاة والسلام، ففعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقها، وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنه. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، جبر مصابها لأنها امرأة من أشراف القوم، قتل أبوها قتل أخوها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين. وكان قد رأت رؤيا بأنها قد أتى القمر ووقع في حضنها، وذكرت ذلك لزوجها فلطمها وقال أنت تريدين ملك العرب، عرف ففسر الرؤيا مباشرة ولطمها ووقع يعني تفسير الرؤيا، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع قال الرابع الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين. وهذا الشرط فيه ثلاثة أقوال، الأول أنها شرط لصحة النكاح وهذا قول الجمهور، ومن ما عدا المالكية قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وأيضا ما جاء في معناه، وأيضا قالوا إن الله قد أمر بالإشهاد في البيع والشهادة في النكاح آكد. والقول الثاني أنها ليست شرط لصحة النكاح وإنما شرط للدخول، وهذا هو المشهور مذهب المالكية لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء، ولم يذكر الله الشهادة، لكن للدخول لا بد من الإشهاد لنفي التهمة والظن عن نفسه، ولذلك شرع ضرب الدف. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية ولم يشهد على ذلك النكاح، وأجيب بأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصائصه أن يتزوج الواهبة نفسها من غير مهر، كما قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج من غير أن يشهد، فهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان، والإشهاد هو أدنى درجات الإعلان، وهذا قول عند الحنابل اختاره الإمام التيمية وهو القول الراجح أنه إما شاهدان أو إعلان، وأنه لا يصح نكاح السر والذي يتواصى على كتمانه، وهذا هو القول الراجح. لكن إذا كان ولي الأمر يلزم بشهادة شاهدين مثل ما عليه الحال مثلا عندنا المملكة فيلتزم بذلك لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب، ما يسمى بزواج المسيار هل يعتبر زواج سر أو يعتبر زواجا صحيحا؟ أولا تسميته بالمسيار هذا المصطلح معروف عند دول الخليج فقط، ولا في الدول الأخرى ما يعرفون بهذا الاسم. وما يسمى بزواج المسيار هو نكاح توفرت فيه الأركان والشروط، فلا بد فيه من ولي وأيضا في مهر وشاهدين ورضا المرأة، لكن هذه المرأة تفاهمت مع الزوج، هذه الزوجة تفاهمت مع الزوج على إسقاط بعض حقوقها برضاها، فهي قد رضيت بإسقاط حقها في المبيت وحقها مثلا في توفير سكن مستقل وربما أيضا حقوقا أخرى، ورضيت بذلك، فما دام أنها رضيت بذلك وتحققت شروط النكاح وأركانه فالنكاح يعتبر صحيحا. ومن الشروط وجود شاهدين، لا بد من شاهدين لأن الشاهدين هما الحد الأدنى لإعلان النكاح. ولا يقال إن ما يسمى بزواج المسيار إنه نكاح سر، وليس نكاح سر، هو نكاح توفر فيه الحد الأدنى من الإعلان وهو وجود شاهدين. نكاح السر هو الذي يكون بدون شهود ويتكتمون على عدم الإعلان به وأيضا يكون بدون شهود، هذا هو نكاح السر. فنكاح ما يسمى بالمسيار فيه شاهدان وفيه ولي وبرضى المرأة وفيه مهر، فهو نكاح صحيح، لكنه ليس هو الزواج المثالي. فالزواج المثالي هو الذي تأخذ المرأة فيه كامل حقوقها ويكون لها حقها في المبيت وفي النفقة، وهذا هو الزواج المثالي المشهود. بعض الناس يقول إن ما يسمى بزواج المسيار فيه امتهان للمرأة، ونقول إن ذلك صحيح لو كان بغير رضا المرأة، لكن إذا كان برضاها فليس فيه امتحان لها، بل ربما يكون هو الذي يتوافق مع ظروفها. فربما تكون هذه المرأة امرأة عندها أولاد ولا تريد أن تفارق أولادها، ولا تجد زوجا يقبل بالقيام على شؤون هؤلاء الأولاد، فتقبل بهذا الزواج يعني وتتنازل عن بعض حقوقها وتبقى مع أولادها، فهو الذي يتوافق مع ظروفها. فأحيانا يكون هذا الزواج حلا لبعض المشكلات، والقول بأن فيه امتهان للمرأة هذا إنما يكون لو كان بغير رضا المرأة، أما إذا كان برضاها ورغبتها فليس فيه امتهان لها. وبعض الأنكحة غير مقبولة اجتماعيا لكنها صحيحة شرعا، مثلا زواج الرجل بخادمته لو كان بشهود وولي ومهر، شرعا هل هو صحيح أو غير صحيح؟ صحيح لكنه اجتماعي غير لائق. أو كان زواج المرأة مثلا بالسائق إذا تحقق فيه الولي والشهود والمهر وتحققت أركان الزواج وشروطه، شرعا صحيح لكنه غير لائق اجتماعيا. فكون الزواج غير لائق اجتماعيا لا يعني عدم صحته شرعا. فهذا يعني فيما يتعلق بما يسمى بزواج المسيار. نعم، الزواج بنية الطلاق إن شاء الله ستأتينا ترى بالتفصيل، لكن يعني أتت هنا يعني استطرادا. الزواج بنية الطلاق محل خلاف، والقول الراجح أنه لا يصح لأن فيه غشة للمرأة وليها، لأن هذه المرأة علمت بأنه سيطلقها أصبح نكاح متعة ولا يجوز، وإن لم تعلم كان غشا لها. طيب، هذه على كل حال ستأتينا بالتفصيل في الأنكحة المنهي عنها. ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط الشاهدين. قال ذكرين، لا بد أن يكون الشاهدان ذكرين، فالذكورية مشترطة في الشهادة في النكاح. مكلفين أيضا يكون بالغين عاقلين ولو رقيقين، لأن المقصود هو الإعلان كما ذكرنا أن الشهادة تعني الحد الأدنى لإعلان النكاح. متكلمين سميعين، وهذا بناء على ذلك على كلام المؤلف لا تصح شهادة الأخرس ولا الأصم، قالوا لأنهم لا يتمكن من أداء الشهادة، الأخرس لا يستطيع يعني يتكلم، وكذلك الأصم لو احتاج لهما لم يتمكن من الإدلاء بالشهادة. والراجح أن شهادة الأخرس والأصم أنها تصح ما دام أن إشارتهما واضحة ومفهمة ولو بكتابة، هذا هو القول الراجح، لأن المقصود من الشهادة هو إعلان النكاح، وهذا متحقق بشهادة الأخرس والأصم. وأما الأعمى فتصح شهادته قولا واحدا. مسلمين، قوله مسلمين هذا هو الشرط الخامس من شروط الشهادة في النكاح وهو الإسلام. عدلين ولو ظاهرا، يعني يشترط في الشاهدين العدالة الظاهرة، يعني بأن يكون مستوري الحال فلا يظهر منهما فسق. وحتى لو لم تقبل شهادتهما في الأموال يمكن أن تقبل في النكاح، الشهادة في النكاح لا يشدد فيها كثيرا لأن المقصود منها إعلان النكاح، يعني تمثل هي الحد الأدنى من إعلان النكاح حتى لا يكون نكاح سر، لذلك لا يشدد فيها. أحيانا قد لا تقبل شهادة بعض الناس في الأموال لكنها تقبل في النكاح. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا أيضا النكاح يكون في المدن والقرى والبوادي وبين عامة الناس ما لا يعرف حقيقة عدالته، فاشتراط العدالة ظاهرا وباطنا والتشديد في ذلك يلحق الحرج بالناس. غير أصلي الزوجين وفرعيهما، هذا هو الشرط السابع، أن لا يكون الشاهدان أصلين للزوج أو الزوجة ولا فرعيهما، وعلى ذلك لا تصح شهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي، وهذا هو المذهب عند الحنابل. مثلا إذا كان الأب هو الولي فلا يصح بناء على هذا أن الجد يكون شاهدا، أو أن إخوة الزوجة يكونون شهودا لأنهم فرع من الأب. وهكذا أيضا لو أراد الزوج أن يعقد على امرأة لا يصح أن يشهد معه أبوه ولا ابنه. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أيضا مذهب الشافعية. واستدلوا بحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا إلى قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قالوا معنى ولا ظنين يعني أو أي متهم في شهادته بسبب القرابة. قالوا يعني عمود النسب أو الأصلان والفرعان متهمان. والقول الثاني تقبل شهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي، وإلى هذا ذهب الحنفية والصحيح مذهب الشافعية. واستدلوا بعموم الأحاديث، ومن أحاديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا يشمل فروع الزوجين وأصولهما. والراجح هو القول الثاني عدم اشتراط هذا الشرط، بل إن شهادة الأصول أو الفروع في النكاح أجود وأضبط. مثلا إخوة الزوجة هم يعرفون الزوجة أكثر، يعرفون رضاها أكثر من غيرهم، فشهادتهم أحسن وأجود وفيه مصالح كبيرة. ثم أيضا ليس هناك دليل يدل على منع الأصول والفروع من الشهادة. فالأقرب والله أعلم عدم اشتراط هذا الشرط، لكن إذا كان ولي الأمر ألزم بهذا الشرط فعلى المأذون أن يلتزم بذلك. هذا حصل في سنوات مضت أنه ألزم مأذون النكاح بعدم قبول شهادة الأصول والفروع، لكن ما أدري هل هذا يعني الشرط لا زال إلى الآن أم لا. نعم أي نعم، أنا أذكر قديما قبل سنوات يعني أتى تعميم للمأذونين بعدم قبول شهادة الأصول والفروع، فإخوان الزوجة لا تقبل شهادتهم. وبناء على هذا القول، بناء على المذهب. طيب الخامس خلو الزوجين من الموانع، وهي الآتية في المحرمات في النكاح. قال بأن لا يكون بهما أو بأحدهما يمنع التزويج من نسب أو سبب، يعني إما برضاع أو بمصاهرة أو اختلاف دين. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكفاءة في النكاح. قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. معنى الكفاءة يعني أن يكون الزوج أهلا لأن يزوج بهذه المرأة. وقد اختلف العلماء في اشتراط الكفاءة في النكاح على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها شرط مطلقا، وبقال الحنفية وهي رواية عند الحنابلة، لكن هذه الرواية عند المتقدمين، أما المتأخرون فالقول الثالث. قال مرداوي إن هذا القول هو المذهب عند أكثر المتقدمين، وقال الزركشي هو المنصوص المشهور. واستدلوا بحديث تخيلوا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، لكن حديث ضعيف. وأيضا حديث جابر لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن الأولياء، لكنه أيضا ضعيف. القول الثاني أن الكفاءة ليست بشرط مطلقا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة في رواية، لعموم قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا ضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد بن أسود، وزينب وهي قرشية كانت تحت أسامة بن زيد وكان مولى، وهذا يدل على عدم اعتبار الكفاءة في النكاح مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. القول الثالث أن الكفاءة ليست بشرط لصحة النكاح، لكنها شرط للزومه. فإذا لم ترضى الزوجة أو لم يرضى أحد أوليائها فلهم الفسخ. وهذا ذهب إليه الشافعية، وهو المذهب عند الحنابل لكن عند المتأخرين. عند المتأخرين قال في الإنصاف هو المذهب عند أكثر المتأخرين، وقدمه في المحرر والفروع. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني ومذهب المالكي أن الكفاءة ليست شرطة في النكاح مطلقا، لا في صحته ولا في لزومه، لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأن نساء قرشيات تزوجنا بموالي، زينب بنت جحش تزوجت بأسامة بن زيد وهو مولى، ضباعة بنت الزبير عمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحت المقداد بن الأسود، وفاطمة بنت قيس تزوجت أسامة، بل أشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما خطبها معاوية وأبو الجهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن كحي أسامة، مع أنها قرشية وأسامة مولى، فكرهته ثم قبلت مشورة النبي عليه الصلاة والسلام واغتبطت بذلك النكاح. نعم الأمثلة كثيرة في هذا، فلا تعتبر الكفاءة إلا في أمر واحد فقط وهو الدين، فالزاني لا يجوز أن يزوج عفيفة، والعفيفة لا نعم والعفيف لا يتزوج بزانية، فإذا الكفاءة فقط في الدين، أما غير الدين فلا تعتبر، هذا هو القول الراجح. واشتراط الكفاءة في الدين لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلو أراد مثلا الولي أن يزوج ابنته العفيفة رجلا معروفا بالفسق ومثلا شرب الخمر وبالمخدرات ولم ترضى به لا يجوز، إذا لم ترضى به لا يجوز. قال لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها، باعتبار يعني القول الثالث المؤلف قال الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، لكن عند المتأخرين هي شرط لزومه، ولذلك قال لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول أو فعل. فإذا زوجت بغير كفء يقول للمرأة أن تطلب الفسخ باعتبار أن الكفاءة شرط للزوم النكاح، وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرضى فسخ. يقول حتى لو أتى ولي من أوليائها له أن يطالب الفسخ ولو ابن عم بعيد لها، ما دام أنها ما رضي يطالب الفسخ إذا كان لا, لا, لا يكافئها هذا الزوج، حتى وإن كانت مكافأة في النسب. هذا رجل تزوج امرأة قام أحد أبناء عمومتها وطالب بالفسخ لعدم التكافؤ في النسب، على كلام المؤلف أنه يفسخ النكاح، ولكن القول الراجح أنه لا يفسخ، وأن كفاءة تنحصر في الكفاءة في الدين فقط، وأما النسب فليست شرطا لصحة النكاح ولا لزومه، والقاعدة الشرعية هي أن التفاضل بين الناس بالتقوى، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تفاضل بين البشر إلا بتقوى الله عز وجل. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ، يعني هذه امرأة مثلا تزوجت من إنسان ميسور الحال من عائلة ميسورة ثم افتقر الزوج فلا أن تطالب بالفسخ. وقال بعض العلماء إنها لا ليس لها ذلك، لأن هذا يؤدي لعدم استقرار النكاح وهذا هو الأظهر. ثم قال المؤلف والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء، يعني لما اشترطوا الكفاءة لصحة النكاح أو للزومه قيل طيب الكفاءة في ماذا؟ قالوا الكفاءة في خمسة أشياء، الأول الديانة، وهذا ذكرنا أنه صحيح، الديانة الصحيح فتعتبر الكفاءة في الديانة، ولقول الله تعالى الزان لا ينكح الزانية أو مشركة والزانية لا ينكح الزان أو مشرك. والصناعة، يعني صاحب الصنعة الدنيئة كالحجام والزبال يقولون لا يكون كفأ لبنت صاحب صناعة شريفة. والميسرة، يعني الغني لو كان الزوج فقير والمرأة غنية لا تتحقق الكفاءة فلها أن تطلب الفسخ. والحرية، فالعبد ليس كفأ للحرة وتحقق الكفاءة بتزوج الحر من حرة والأمة من عبد، والله تعالى قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من سرا وجارا، هل يستوي؟ ما يستوي هذا وهذا. وهذا الحكم صحيح أن المرأة إذا عتقت تخير بين أن تبقى مع زوجها الرقيق أو أنها أو أنها تطالب بالفسخ، وهذا حصل لبريرة، فإن بريرة كانت أمة وذهبت لعائشة تستعين بعائشة في دفع أقساط المكاتبة، فأعانتها عائشة رضي الله عنها، ثم عتقت بريرة. لما عتقت بريرة كان زوجها اسمه مغيث، وكان زوجها يحبها حبا شديدا وهي تكره كراهية شديدة، سبحان الله. فلما عتقت وزوجها لازال رقيقا، خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تبقى مع زوجها أو أنها أو أن النساء النكاح ينفسخ، فاختارت فسخ النكاح. فلما علم بذلك زوجها مغيث قام يبكي ودمعه يسيل على خديه في الطرقات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا انظر إلى مغيث ماذا فعل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من بريرة ومغيثا، هذا يحب حبا شديدا ويتكره كراهية شديدة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة وأشار عليها، قال إن هذا زوجك وهو يحبك، فأشار عليها بأن تبقى معه. قالت: يا رسول الله، أتأمر أم تشير؟ يعني إن كنت تأمر فسمع وطاعة وليس لخيار، أما إن كنت تشير لي رأي آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أشير. قالت: لا حاجة لي به. فقالوا: هذا من العجب أنه يحب حبا شديدا ويتكره كراهية شديدة، وهذا يدل على أن المحبة قد تكون من طرف دون طرف آخر. فيعني البشر يقع بينهم مثل هذا، أحيانا قد تكون محبة من طرفين، وأحيانا قد تكون كراهية من طرفين، وأحيانا محبة من طرف وكراهية من طرف آخر كما في هذه القصة. فإذن الحكم الشرعي أن المرأة إذا عتقت تخير بين أن تبقى مع زوجها أو أن ينفسخ النكاح، وذلك لعدم تحقق الكفاءة. والنسب يعني هو هذا الأمر الخامس، ورجحنا أن الكفاءة في هذه الأمور أنها غير معتبرة إلا في الدين فقط، وكذلك أيضا في مسألة المرأة إذا كانت أمة وعتقت تخير بين البقاء مع زوجها الرقيق أو ينفسخ عقد النكاح. لكن مع ذلك يعني مع قولنا بعدم اعتبار الكفاءة إلا في الدين، ينبغي أن يراعيها الإنسان إذا كان هناك أعراف سائدة حتى لا يقع في الفتنة. أنا أحيانا قد يتسبب عدم مراعاتها في الفتنة، وربما يؤدي للقتل، ربما يؤدي إلى حروب، يؤدي إلى مصائب. فالإنسان ينبغي أن يعني يراعي هذه الأمور إذا كانت تتسبب في مفاسد أعظم. وأحيانا قد لا تتسبب في القتل، لكن تتسبب في عقوق الوالدين، أو تتسبب في قطيعة الرحم، أو تتسبب في مشاحنات. فالقاعدة الشرعية هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما الذي ينبغي فعله عند رؤية كسوف الشمس؟ الذي ينبغي هو أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس فزع إلى الصلاة، خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، يقول الراوي كأن الساعة يظن أن الساعة قد قامت، لكن يعني قال العلماء أن هذا فهمه الراوي من شدة فزع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام يعلم بأن الساعة لن تقوم حتى تأتي أشراط الساعة الكبرى، ولم يأتي منها شيء. لكن هذا يعني فهم من الراوي لما رأى من شدة فزع النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلاة طويلة، وتقدم أثناء الصلاة، وتقدمت الصفوف، وتأخرت الصفوف، ثم خطب بهم وقال: إني أريت في مقام هذا الجنة والنار، ورأيت الجنة، ومددت يدي لأخذ عنقودا من عنب، ولو أكلت منه لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ثم قال: رأيت النار يحطم بعضها بعضا، وذكر بعض ما رأى في النار. قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه سن في الناس سنة سيئة، أتى بالأصنام من الشام، وكان الناس على ملة إبراهيم، فكان عذابه عظيما. من سن في الناس سنة سيئة يكون عذابه عظيما. ورأيت امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض. فالسنة إذن أن يفزع المسلم إلى الصلاة، وكذلك أيضا الاستغفار والذكر والصدقة، هذا هو المطلوب عند كسوف الشمس. لكن لا تعاد صلاة الكسوف، لا تعاد، وإنما إذا فرغ الناس من صلاة الكسوف ولم يتجلى الكسوف ينشغل الناس بالذكر والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن ونحو ذلك. نعم تفضل. لا لا لا يعني يقول الأخ الكريم الإمام يؤخر صلاة الكسوف حتى تتصل بصلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام فزع للصلاة، السنة من حين رؤية الشمس كاسفة يفزع الإنسان للصلاة ولا يراعي هذه الأمور التي ذكرت. طيب إذا فات المأموم ركع يعيد على نفس الصفة، لكن إذا فات المأموم الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني فقد فاتته الركعة، لأن العبرة بالركوع الأول وليس بالركوع الثاني. طيب ما صفة صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف يكبر ويقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة بعدها ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها لكن أقصر من السورة التي قرأها قبل الركوع، ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يرفع ثم يسجد السجدة الأولى ثم يجلس بينهما ثم السجدة الثانية ثم يأتي بالركعة الثانية على صفة الركعة الأولى، لكن الأفضل لكن السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. هذه صفة صلاة الكسوف. ويستحب أيضا لإمام المسجد أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من تذكير الناس. واختلف العلماء هل تشرع الخطبة أو لا تشرع. الشافعية يرون مشروعية الخطبة، والجمهور يرون أنها لا تشرع، ولا أقرب أنها لا تشرع، لكن إذا يعني قلنا بأنها لا تشرع ينبغي تذكير الناس، تذكير الناس بما ذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف في البيت؟ نعم، النساء شقائق الرجال، الأصل أن المرأة كالرجل في العبادات، فتشرع صلاة الكسوف للمرأة كما تشرع للرجل. هل من السنة الخطيب تحريك اليدين يمينا وشمالا والتلفت والالتفات؟ هذا ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس كل جمعة ولم يكن يفعل ذلك، فخطبة الجمعة عبادة وسماها الله تعالى ذكر الله تعالى، فينبغي أن يلقيها الخطيب القاء مناسبا، لكن تحريك اليدين والتفات يمينا وشمالا هذا لم يرد. هل يجوز التصريح أو التعريض المختلعة أثناء عدتها؟ الله تعالى يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو كننتم في أنفسكم، فبين الله تعالى أن التعريض بخطبة المعتدة أنه يجوز ولا يجوز التصريح إلا إذا كانت رجعية، فلا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا، لأن الرجعية زوجة، أما غير الرجعية فيجوز التعريض دون التصريح حتى تنتهي عدتها. هل يشرع الاستسقاء في خطبة الجمعة؟ الاستسقاء في خطبة الجمعة يشرع إذا أصاب الناس القحط، أما إذا لم يصب الناس القحط فلا يشرع، لذلك يخطئ بعض الخطباء عندما يستسقي في كل خطبة، هذا خلاف السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، وإنما استسقى لما أتى ذلك الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى الناس. وأيضا حتى الاستسقى في غير أوقات نزول المطر أيضا هذا غير مشروع، وإنما يكون الاستسقاء في أوقات نزول المطر إذا تأخر نزول المطر، إذا تأخر نزول المطر. ما السنة في السور التي تقرأ في صلاة الكسوف؟ لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء، وإنما يقرأ ما تيسر من القرآن من غير تحديد بسور معينة. حكم تخصيص أحد الأبناء بعطية بحجة أن الابن سمى ولده باسم أبيه؟ نعم، إذا كان سمى ابنه باسم أبيه فأعطاه الأب يعني هدية لأجل هذا السبب فلا بأس، لأنها تكون عطية مرتبطة بسبب. ولذلك تجد أن بقية إخوانه وأخواته لا يجدون في أنفسهم شيئا، يعرفون أن هذه العطية مرتبطة بسبب، فإذا كانت العطية مرتبطة بسبب فلا بأس. ما حكم سؤال الله بصفاته يا رحمة الله؟ ينبغي للمسلم إذا أراد أن يدعو يدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته ولا يدعو الصفة، لأن دعاء الصفة هذا فيه إشكال. فبعض العلماء يعتبر دعاء الصفة دعاء غير الله، لماذا يدعو صفة الله؟ يدعو الله تعالى بأسمائه وصفاته. فقول يا رحمة الله، يا حكمة الله، يا سمع الله، تدعوت صفة من صفات الله، لم تدعو الله عز وجل. من ختم القرآن في أول الليل هل تصلي عليه الملائكة حتى يصبح؟ روي في ذلك حديث لكنه ضعيف، أن من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن ختمه أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. وعلى هذا فيختم القرآن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لكن ورد عن السلف أن يعني استحسان الدعاء بعد ختم القرآن، وذلك من باب التوسل إلى الله تعالى بصالح العمل، لأنك عندما ختمت القرآن هذا عمل صالح، فأنت تتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح وتدعو الله عز وجل. ولهذا يعني أثر عن بعض السلف أنه قال عند كل ختمة دعوة مستجابة، فإذا ختمت القرآن ينبغي أن تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو الله عز وجل بما يحضرك من خير الدنيا والآخرة، متوسلا إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح. فتقول يا ربي أتوسل إليك بختمي لكتابك في أن تقضي حوائجي وأن تجيب دعواتي، وتسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. فهذا مأثور عن السلف، لكن ليس هناك دعاء مخصص. وأما ما قد يوجد في من بعض الأدعية دعاء ختم القرآن فهذه ليس لها أصل. والدعاء أيضا المنسوب لابن تيمية، دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أيضا لا تصح نسبته إليه. لا يكون في غير الصلاة، في غير الصلاة. أما في الصلاة فالأحسن إذا كان في رمضان أن يجعل الدعاء في وقت دعاء القنوت، يعني يجعله في وقت دعاء القنوت خروجا من الخلاف. يقول: تيسر تأليف مؤلف يعنى بتصحيح بعض المفاهيم الفقهية الخاطئة، حيث أن درس السلسبيل كان منارا لنا في كثير من المسائل. يعني جزاك الله خير، هذا مقترح جيد، صلى الله تعالى التيسير. ولماذا العفو بين الناس لا يكون إلا في الدنيا ولا يكون في الآخرة؟ فالآخرة الناس عندها شح بالحسنات، ما أحد يعطي أحد حسنة، كل شح بحسناته. حتى إن الأم والأب يطلبان من ولدهم حسنة واحدة يفر منهم فرارا، فكل يفر، كل يرجو السلامة لنفسه، حتى أولي العزم من الرسل كل يقول نفسي نفسي. فيوم القيامة يكون هناك مشاحة بين الناس، ويكون اقتصاص بين الناس في المظالم، لأن دار الآخرة هي دار العدالة المطلقة، ليس فيها ظلم، لا ظلم اليوم. أما الدنيا ففيها ظالم ومظلوم. نعم، الآخرة دار جزاء ودار عدالة مطلقة. أيهما يقدم، الاستشارة أو الاستخارة؟ الأمر في هذا واسع. عند التردد ينبغي نجمع بينهما، بين الاستخارة والاستشارة. وأما أيهما يقدم فعلى حسب ظروفه، يعني ليس هناك شيء يقدم على الآخر، إن استشار ثم استخار أو استخار ثم استشار، فالأمر في هذا واسع. أخي توفي وترك بنتا عمره 11 سنة، ونحن ورثة من إخوة وأخوات، وأم الميت تريد أن توقف نصيبنا في البيت الذي خلفه الميت لمدة محدودة حتى يصبح عمر البنت 25-28 ثم يكتب باسمها، وذلك حرصا منا على أن يبقى البيت ولا يباع، خوفا من أن تتصرف البنت تصرف غير مسؤول. هذه قضية اجتماعية وفيها عدة أطراف، فينبغي صاحب هذا السؤال يعني يأتي في وقت آخر ويعني يشرحها بالتفصيل، لأن ربما تكون هناك أشياء لم تذكر في السؤال فيكون الجواب على غير المراد. سبق أن ذكرتم قاعدة مهمة: ما كان من قبيل ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. وما كان من قبيل ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، ولم يتبين لي الفرق بينهما. فطهارة الخبث أمر بإزالة النجاسة في البدن والثوب ومكان الصلاة. الفرق بينهما ظاهر، يعني ما كان مأمورا به مثل مثلا الطهارة، طهارة مأمورا بها لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. النجاسة مطلوب اجتنابها، اجتناب النجاسة، فالنجاسة تعتبر من قبيل المحظور يعذر فيها بالجهل والنسيان. فالصيام مثلا تبيت النية مأمور به، هذا لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. لكن لو أكل أو شرب ناسيا هذا ارتكاب محظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. في الحج مثلا عدم الوقوف بعرفة هذا مأمور به، لو لم يقف بعرفة جاهلا أو ناسيا لم يصح حجه. لكن لو تطيب ناسيا أو جاهلا حجه صحيح، وهكذا. فالقاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة، وتحديد المأمور والمحظور ظاهر. طيب، بقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في درس غد بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.